عززنا يعني ايه؟ طب العزيز يعني من اسماء الله العزيز يعني ايه؟ الذي يقهر ولا يقهر. ايه كمان؟ القوي الذي لا يغلب. يبقى التعزيز الايجابي يعني التقوية الايجابية، الترهيب والتهديد والتنفير، ده ايجابي ولا سلبي؟ سلبي. لا، انا عايزك تحببه. تعال معايا يا حبيبي، هنروح فين؟ رايحين السوبر ماركت اللي انت بتحبه. هنعمل ايه؟ هنجيب للامور هدية عشان كان واقف بيقلد بابا في الصلاة. اعمل كده على طول. ايه ده؟ وانا كل ما اقلدك في الصلاة تديني هدية؟ جميل قوي. ده انت كل ما تخلط لاني بصلي. يبقى مطلوب التعزيز الايجابي، يعني التشجيع في هذه السن من 5 إلى 7 سنين سوف يجعل الصلاة جزءا اساسيا من حياته. 5 مهم قوي من 5 إلى 7 سنين، خاصة في فصل الشتاء، توافر الماء الدافئ. احيانا بننسى نشغل السخانات. لا، نوفر له مياه سخنة. مياه ساعة يا بابا، مياه برد يا بابا، مش انا سحان، انا مش ممكن يحصل الكلام ده، وشفناه. يبقى توفير الماء الدافئ في الشتاء حتى لا يهرب الصغير من الصلاة، وممكن يجعلها حج. لا، ابطلها. 6 بالنسبة للبنات، هناك امور قد تعدها الامهات تافهة، صغيرة هينة، ولكن هي عند البنت ايه؟ حاجة عالية قوي. يعني احنا مثلا لما نبص للعروسة الصغيرة اللعبة دي، بالنسبة يعني عروسة صغيرة ممكن تشوطها بدل تكسرها، لكن بالنسبة للبنت حياتها. العربية الصغيرة اللي بيحركها دي بالنسبة له طائرة نفاثة، الله. لكن بالنسبة لك اي كلام. يبقى انت في حاجات صغيرة سهلة، مثلا طرحة مزركشة او توب مزركش كده وعليه الوان معينة، ممكن انت زي حالاتي كده، ايه يعني الكلام الفاضي ده، احنا عايزين نعلمهم الرجولة والكلام ده. لا، بالراحة. يبقى تعمل ايه؟ الأم مع البنات عليها أن تقوم بحياكة، خياطة يعني، طرحة صغيرة مزركشة ملونة تشبه طرحة الأم، لأن نكفي الإدرة على فمها تطلع البنت لأمها. دلوقتي لا، تطلع البنت للقنوات الفضائية. ونوفر سجادة صغيرة، وياريت نكتب عليها اسمها. ده يعني تعرفش قراءة الكتاب، وممكن يكون يتعلم قراءة الكتاب في السن ده من 5 إلى 7 سنين. ده عليها اسمي. ده احنا بنحقق ذاتيته واستقلاليته. 7 احيانا من 5 إلى 7 سنين نلاحظ ان الطفل بيتكاسل عن الصلاة. تذكر ان احنا لسه في مرحلة يعني اعداد، لا في نهر ولا في ضرب ولا في ولا، كل يسر وسهولة. اذا لاحظنا انه يصلي مرة ويترك مرة، تعلقش. إذا لاحظنا أنه يصلي معنا الظهر مثلا، احنا بنصلي الظهر، راح هو مصلي ركعتين ومخلص واخد نفسه وماشي، ما تقولش انت طلعت من الصلاة ليه، سيبه ما تكملش خالص نهائي، لحد هو مسيره هيجي بعد شوية صغيرين ويكمل ويكمل. وممكن انت من غير ما توجه الأمر تقول مثلا قاعد قدام منك محمد، وعمر مثلا عمل العملة دي وساب الركعتين ومشي، ما تقولش يا عمر صليت ركعتين ليه. لا، قول له محمد احنا صلينا العصر 3 ولا 4؟ هو العصر كم ركعة؟ 1 2 3 4. يعني ركعتين نصه. يبقى يبدأ يفهم هو الكلام مش ليه. اياك اعني واسمعي يا جارة، واحد بيكلم واحد بيرم بالكلام على حد ثاني. يبقى ده مهم جدا. اذا لاحظنا كسل الطفل فيصلي صلاة ويترك صلاة من 5 إلى 7 سنين، اسكت. طيب بيصلي ركعتين ويختصر الوقت، اسكت. كذلك الطفل الذي يتكاسل عن الوضوء، اولا الجو ما هو الشتاء والجو حر وكل طالب المية، بس رغم من كده ما بيروحش يتوضى. نعمل ايه؟ نيجي عند وقت كل صلاة وناخد نظام عام في البيت نسميه طابور الوضوء. اهل البيت كلهم قبل الاذان او مع الاذان مباشرة، يلا طابور الوضوء. والذي ونقول لهم هنعمل مسابقة، اللي فكرنا كل مرة بطابور الوضوء او 5 مرات، كل مرة هتبقى مجزرة مش هتلاحقهم، خليها كل يوم او كل 3. اللي فكرنا 15 مرة وحنكتب في النوتة مثلا 15 مرة ان احنا نحضر طابور الوضوء ويسبق الى التذكير، ليه جايزة. يبقى نعمل طابور. هو بيتكاسل مش عايز اتوضى، المياه مش عارف ايه، نعمل طابور وضوء فحينشط. خليك فاكر ان هو هيقلد غيره. وفي الطابور ده نقول مين هيبقى القائد، مين اللي هيتوضى قبلنا،

تقترب من الجنة خطوة. احنا لنا عمر ماشيين فيه وكل سنة بمثابة خطوة، وفي نهاية عمرنا الجنة ان شاء الله عز وجل للي بيصلي، اما اللي ما يصليش نهاية عمره ما فيهاش جنة والعياذ بالله. بس احنا خلينا في الترغيب دايما نجيب الحاجة الحلوة قدام منه، نفتح عنده الافاق. فانت تقول له السعي لك كل ما تصلي مرة في خطوة للجنة، وتقول له شوف بقى ما انا عايزك تبتكر، انت كل لما تصلي صلاة بتبني حتة في القصر بتاعك في الجنة. ازاي؟ ما انا مش شايف؟ لا، الملائكة بتاخد الصلاة وتقوم محولها لك الصلاة لدرج وذهب وياقوت، لان القصور في الجنة مبنية بايه؟ حجرة من ذهب وحجرة من فضة. وكل لما تصلي القصر يعلى، وكل لما تبني الحتة تطول، يبقى القصر بتاعك كتير قوي. وكل لما تصلي يتزرع لك في الجنة شجرة، الشجرة دي ممكن تكون نخل، ويريد بقى تقول له الشجرة اللي بيحبها، يحب التفاح تقول له تفاح، يحب المانجو مانجو، وهكذا. وتيجي تحببه في الجنة، ولما تروح الجنة تلاقي القصر بتاعك اللي انت بنيته بالصلاة موجود. ويا سلام بقى لما تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام مستنيك عند القصر بتاعك عشان يفتح لك القصر بنفسه، ما هو بيحب اللي بيصلم. وهو انت قبل كده شرح له في حاجات بسيطة من هو النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما بيعلمه محمد نبينا أمه آمينة مش عارف ايه الكلام ده بيعلموهم. وياريت بقى تقول له لما تدخل الجنة فيها مرح، فالصلاة ربنا سبحانه وتعالى بيرزقك ببركتها جناحين تطير في الصلاة. اصله شايف باتمان والرجل الوطوات والرجل مش عارف الايه وسبايدر مان قاعدين يطيرهم في الهواء، كلام الفاضي ده. لا، انت بقى تقول له في الجنة فعلا حنطير، اللي ما بيصليش ما يعرفش يطير، ويشوف بقى اللي بيطيرهم بالراحة. يبقى تقول له يا حبيبي كل ما تصلي بتعمل حاجة في الجنة، وايه اللي بيحصل لك ليه؟ ده هيتعلق جدا بالصد. الاولاد الصبيان نعمل معهم حاجة حلوة من 5 لـ7 سنين، ممكن نشجعهم، وده هيزعل الحاج علي شوية بس مع الضوابط، من 5 لـ7 سنين ممكن نشجعهم يروحوا المسجد مع آبائهم. حاج علي عامل تجديد في مسجد الهداية لأنه شاف كم حركة، ونحن معه في ذلك ونؤيده. لكن في ذات الوقت ايه يعني لو خدت أنا عمر كده مت فيبقى الأولاد اللي هم ايه من عادتهم السكوت. يعني في اولاد كده معروف ان هو اول ما يدخل مكان في ناس بيحصل له رهاب بقى، ويفتح على السابع وعياط ما يبطلش. لا ده بلاشه، خليك معاه في المسجد في البيت. اما في ولد هادي لو نزل عليه سقف المسجد ولا بيضحك ولا اي حاجه، لا ممكن ناخده ونتحفظ من النجاسات وما شابه ذلك. الاولاد الصغيرين من 5 لـ7 سنين في المساجد التي فيها اماكن تناسب الاطفال او الاولاد اللي يتصفون بالهدوء في هذه السن، مفيش مانع ان احنا ناخدهم معنا المسجد، وده سبب سعادة كبيرة ليهم. جرب كده لو انت واخد اخوك كبير وطالع بره، اجي يا بابا معاك، اجي يا بابا معاك، وده بيحصل. اولا لانه ماشي مع بابا، فرحان لانه ماشي مع بابا. ثانيا لانه هيخرج من المعتقل اللي قاعد فيه، الخروج من المنزل. مهم جدا في السن من 5 لـ7 سنين لما تاخده معاك المسجد لو هتاخده، يكون الحذاء من غير رباط علشان ما يتعقدش في حياته. المرة تقول لك يا بابا الجزمة بتضايقني انا مش جاي معاك بقى، لا يبقى نحتاج الى ذلك. وحتى يعني لا تستغرق انت مجهودا في فك الاربطة وفي حلها، الا لو ضبطتها بقى وسعتها، ده شغل تاني ماليش تخصص فيه. في هذه المرحلة من 5 لـ7 سنين مهم نعلم اولادنا بعض احكام الطهارة البسيطة، مهم قوي. تدخل مع ابنك دورة المية، والام تدخل مع البنت، ونعلمه ان التبول في المكان ده، ولو ما تبولناش في المكان ده يبقى الرذاذ بتاع البول، وده وحش مش كويس، هينجس المكان وبالتالي ربنا ما يحبناش. وبعد ما يخلص يستخدم المية او المناديل ان امكن، على حسب ما يكون عنده قدرة او كفاءة، يا اما المنديل يا اما الايه يا اما المية او كلاهما. يبقى نعلمهم بعض امور الطهارة البسيطة كالتحرز من النجاسة كالبول، وكيفية الاستنجاء، واداب قضاء الحاجة. ندخل دورة المية نقول ايه أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو تقول له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهكذا. ونعلمهم ضرورة المحافظة على نظافة الجسم والملابس، مع شرح علاقة الطهارة بالصلاة، إن من غير طهارة ما تنفعش إيه؟ ما تنفعش الصلاة. وفي نفس الوقت في السن دي نبدأ نعلمه الوضوء تفصيليا،

قابلني قبل المغرب بربع ساعة في المسجد نقعد وبعد كده نصلي ونمشي نروح المشوار. هي مش فاضي. هيمشي بالطريقة دي، قابلني بعد العصر نروح المسجد نعمل نخلي. خد بالك ده أسلوب غير مباشر، ده كل حاجة الصلاة مواعيدها مواعيدها بس. طيب لما حد جاي لنا، فلان جاي لنا بعد صلاة العشاء، فلان جاي لنا بعد صلاة المغرب. احنا دلوقتي انا بلاحظ ان كتير من الاباء بيهتم بامر الرياضة، ياخد الواد للسباحة في المواعيد. انا اعرف بعض الاباء غيروا مواعيد دروس القرآن وحذفوا منها عشان الولد بيأثر على مستواه في السباحة. اه والله مش بقول ان الرياضة غلط، ده احنا ديننا قال لنا المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، والقوة الجسدية مطلوبة عندنا وحدث ولا حرج فيها، ان لبدنك عليك حقا. هات لحد قال عن الرياضة زي دين يسمى قال عنها؟ مفيش. بس مش على حساب الدين. اهتم بالكونغ فو واهتم بالكاراتيه واهتم بالكورة واهتم بالجودو واهتم بالسباحة واهتم بكذا، بس مش على حساب الصلاة. يبقى اذا كان المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وان احنا مطلوب مننا نحمي ابداننا ونقويها بالرياضة، لكن ينبغي الا تكون ممارسة الرياضة على حساب تأدية الصلاة في وقتها، هذا امر مرفوض. عيب قوي لما نكون جنب المسجد واحنا قاعدين نلعب رياضة والمسجد بيقول حي على الصلاة واحنا بنقول له نادي زي ما تنادي احنا مش تبعك. عيب قوي. معقولة قاعد تجري وتعرى وبيقول لك حي على الصلاة وما تسيبش؟ سيب يا سيدي الرياضة وروح صلي وبعدين اطلع كمل، او وفق اوقات الرياضة بتاعتك فيما بين الصلوات بحيث ما يجيش عليك وقت صلاة وانت بتلعب رياضة. مطلوب. ما تقوليش احنا متشددين، ده هو ده الدين، عكس كده التفريط والعياذ بالله. يبقى لازم نوائم بين الواجبات. اذا حدث وان الطفل من سن 7 إلى 10 سنين مرض، وارد سن عرضة للمناعة بتاعت الاجساد وكده، وربنا يحفظ اولادنا ويشفي مرضى المسلمين. اذا مرض واحنا معودينه على الصلاة ونايم في السرير درجة الحرارة مرتفعة في مرض معين، نقول خلاص الصلاة راحت؟ لا، نقول له شفت بقى في حاجة اسمها صلاة المريض. ازاي؟ تصلي وانت نايم، تصلي وانت قاعد، تصلي وانت كذا. طب الوضوء يا بابا مش عارف اروح اتوضى؟ في حاجة اسمها التيمم. بنعمل ايه؟ هنخبط كده على المرتبة، المرة دي على المرتبة مفيش مشاكل، اخبط كده وخبطتين، خبطة واحدة خبطة واحدة كده هو ضربة واحدة بيديك الاثنين، وامسح ايديك وامسح وشك، خلصت القضية على كده. شوف يبقى اتعلم. اذا هيفهم ان الصلاة دي مطلوبة حتى وانا ايه؟ وانا مريض. ممكن لو هو مشغول قوي رايح الامتحان وهيدخل الامتحان وفي وقت صلاة هيضيع عليه، زي مثلا هيدخل قبل العصر بنص ساعة ويطلع على المغرب من الامتحان او بعد الشمس مصفر، نقول له صلي العصر مع الظهر، هو في بلده 4-4 رخصة الجمع، او احنا مسافرين نعمل هذا الامر 2-2، فهيفهم ان دين الاسلام دين رحمة وبيدي لكل واحد ما يناسبه. مش عارف تصلي وانت قايم، صلي وانت قاعد. مش عارف تصلي وانت قاعد، صلي وانت على جنب، صلي بعينيك. يبقى نبدأ نعلمها له. مهم جدا من 7 إلى 10 سنين نغرس في نفوس اطفالنا الشجاعة في دعوة زملائهم للصلاة. قل له وانت رايح هناك مع زملائك تقول لهم مين صلى الصبح؟ انا صليت الصبح. ومن صلى الصبح ففي وجهه نور، ومن لم يصلي الصبح فليس في وجهه نور، ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في حماية الله. ويقعد يحدثهم، فيقعدهم في مكالمات التليفونية. اما يجي واحد صاحبه يتصل عليه وقت صلاة العصر يقول له معلش انا اسف مضطر انهي معاك المكالمة علشان وقت الصلاة، كلمني بعد ما صلي. ايه اللي بيحصل ده؟ المسلم كده؟ المسلم كده. في نفس الوقت لما يلاقي بعض زملائه وقت الفسحة هو راح يصلي الظهر وزملائه ما راحوش، ما يروحش يسخر منهم. صليتوش ليه؟ صلوش وحشين؟ لا، علمه انه ما يسخرش من زملائه، بل يقول لهم ياه الواحد بيرتاح قوي لما بيصلي، انا كده الثلاث اربع حصص اللي فاتهم كانوا عاملين لي كرب، دلوقتي انا داخل على الاربع حصص اللي جايين وانا حاسس ان انا هفهمهم. ده ليه؟ يقول لهم عشان صليت. نعلمهم الشجاعه في دعوه زملائهم الى الصلاه بالاسلوب المناسب. كذلك نستخدم الوسائل المتاحة مع السن ده لغرس الصلاة في نفوسهم. زي ايه؟ في مساطر مرسوم عليها كيفية الوضوء، وفي مساطر مسطرة مرسوم عليها كيفية الصلاة. طب ما ايه رأيك لما نشتري المساطر نعمل كده نجيب اللي عليها الوضوء والصلاة؟ وايه المانع ان انا اجيب 3-4 اقول له ادي لزميلك فلان واحدة وقعد تناقش معه وانت اشرح مع ابنك، قل له الله ده بيركع، شايف ركع ازاي؟ ظهره مستوي، رجله كذا، شايف بيعمل ايه؟ فيفهم اللي على المسطره، هيروح هو بدوره لزميله، خد المسطره دي هديه، شايف بيعمل ايه؟ شايف بيعمل ايه؟ وهكذا.